بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الحلقة قضية خلق القرآن والمحنة المرتبطة بها، وهي جواب عن سؤال يقول صاحبه: ما قولكم في مسألة خلق القرآن والفتنة التي حدثت بسببها بين المعتزلة وأهل الحديث؟ وهل يصح أن للسياسة دور ويد حركت تلك الفتنة؟ طبعا هذا السؤال يتضمن مجموعة قضايا نتناولها في النقاط التالية. أول نقطة هي أن السلفية عموما، أو ما يسمون أنفسهم مدرسة أهل الحديث أو أتباع الإمام أحمد كما يصورون أنفسهم، يبالغون كثيرا في هذه المحنة، يسمونها محنة ويكتفون بكونها محنة. يعني ما حصل مثلا في التاريخ من مآسي للعلماء وللصالحين ولهذه الأمة كلها لا يسمونها محنة. ما حصل مثلا في كربلاء يعني الإمام الحسين، مع كونه سبط رسول الله وإمام الأئمة الكبار لهذه الأمة، ومع ذلك عندهم يعني لا يسمونها محنة، بل يسمونها قضية بسيطة وينهون عن الحديث فيها. بينما هذه ما يسمى ابن حنبل يبالغون فيها، ولديهم عليها خطب ودروس ومحاضرات وكتب كثيرة، ويتصورون أن الإمام يعني كانت أنها قضية مفصلية، أن الأمة قبل يعني بعد الإمام أحمد كأن الدين كاد ينهد لولا أن الإمام أحمد أنقذه. حتى بعضهم قال الدين تعرض لعاصفتين كبيرتين، العاصفة الأولى حصلت في عهد أبي بكر في حروب الردة، والعاصفة الثانية في عهد الإمام ما يسمونه طبعا الإمام أحمد. وبالتالي جعلوا حبه أو جعلوا العلاقة به يعني أساس في التفريق بين السني والبدعي. اعتبروا الذي يبغض أحمد أو الذي يتكلم في الإمام أحمد اعتبروه مبتدعا، بل ربما وصلوا إلى تكفيره. ولهذا طبعا المعتزلة الذين يعني اختلفوا معه حكموا بتكفيرهم في الواقع طبعا. ولهذا يبالغون ان الامام احمد عندهم يعني معصوم، امام مقدس لا يجوز الحديث عنه الا ب يعني حتى لو طبقنا الصفات التي ذكروها عن الامام احمد مع الصفات التي ذكروها عن الانبياء، نجد انهم يعطونه منزله فوق منزله الانبياء. الانبياء يمكن ان يخطئوا، الانبياء يمكن ان يكونوا اصحاب جرائر وكبائر قبل نبوتهم وحتى بعدها، يعني يمكن ان يحصل ذلك. لكن الامام احمد عندهم منزه يعني من صغاره الى وفاته، بل يذكرون حتى الجن يخاف منه، يعني كما ورد في الروايه انهم يعني امراه اصابها جني كما يذكرون طبعا. فجاء الامام احمد طبعا واخرج الجنيه منها، ثم مره اخرى ارسل الامام احمد حذاءه، فبحذائه فقد خرج الجن. اذا هذه مبالغات، مع ان المحن كثيره جدا التي حصلت في الامه وهي اكبر بكثير، يعني حتى المحنة التي تسبب فيها السلفية مع المعتزلة أكبر من المحنة التي حصلت للإمام. الإمام أحمد طبعا لم يقتل، يعني بل بقي حيا، حتى لو فرضنا أنه أوذي وكذا فهذا إذية محدودة جدا. السهروردي طبعا المعروف فيلسوف صاحب الفلسفة الإشراقية قتل، الكثير خاصة في مدرسة الشيعية الكثير منهم، يعني تجد الشهيد الأول والشهيد الثاني كبار علمائهم يعني قتلوا، وقبل أن يقتلوا عذبوا. ابن السكيت يعني قطع لسانه طبعا، وهم يبررون لهؤلاء المجرمين الذين فعلوا هذا الامر ويحترمونه. سعيد بن الجبير يعني ماذا حصل له؟ الكثير من الصالحين الذين صلبوا الموجوده في كتب التاريخ، ولكن هم كل هذه المحن لا يلتفتون لها طبعا لهذه النزعه الانانيه الموجوده فيهم، هم يتصورون انهم على الحق المجرد وان التاريخ فقط هو الذي يمثل، يعني يمثل يعني او المواضع عن التاريخ هي من يمثل. حتى ابن كثير يذكر ان المتوكل اللي هو نصير طبعا الاتجاه السلفي او اهل الحديث يعتبره من الائمه الاثني عشر، يذكر يقول هذا يمكن ان يكون من الخلفاء الاثني عشر الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا لماذا؟ لكونه وقف مع يعني اهل الحديث في مواجهه المعتزله. اذا هم يعني يبالغون، طبعا هم دائما يربطون الامر بالسياسه، المأمون وكان كانه قام بثوره، ويتكلمون في المأمون كلاما شديدا. مع ان المأمون يعني ما فعله من جرائم طبعا مجرم لا تقل عن أو لا يقل عنه معاوية بن أبي سفيان والمتوكل وغيرهم، وأيضا مارسوا جرائم كبيرة جدا. يكفي مثلا معاوية أنه قتل عمار بن ياسر الطبرقي. طبعا عندما نقول قتل، حتى هم يقولون دائما أن معاوية لم يقتل عمار، إذن حد كذلك المأمون لم يفعل شيء بالنسبة للإمام أحمد. طبعا دائما عندما يكون الحاكم هم ينزهون الحاكم، إذا لماذا تنزهون معاوية عن الجرائم التي حصلت للصحابة؟ الصحابة الذين قتلوا في بدر، الصحابة أنس بن مالك، ثم الصحابة الذين أوذوا قتلوا أو أوذوا، الأنصار الذين أوذوا، ومع ذلك ينزهون معاوية. ينزهون يزيد عن قتل الإمام الحسين ويقولون لا ليس كذا، ليس. وفي نفس الوقت يتكلمون في المأمون كلاما شديدا، مع كونه هو أيضا لم يباشر، يعني حتى لو في المحنة لم يباشر المأمون المحنة، بل الذي باشر في حال يعني كما قلنا صحة ما أورادوه، الذي باشر ذلك هم الأتباع، هم الجنود، وليس بالإضافة إلى ذلك أن هذا الاتجاه نفسه عندما تمكن وفي عهد المتوكل رد كما يقال الصاع صاعين، يعني ما حصل له من مآسي إذا افترضنا صحتها مع محدوديتها، يعني لا يمكن قياسها بما حصل في التاريخ. طبعا في عهد المتوكل، في عهد ابن عبد الوهاب، في العهود المختلفة، طبعا في العهود التي تمكنوا فيها من السلطة. مثلا في عهد المتوكل، يعني يقول المؤرخون، يعني اليعقوب يقول نهى المتوكل الناس عن الكلام. طبعا المتوكل كان سلفي، طبعا عندما نقول كان سلفي ولم يكن متدين أصلا، ولكن قرب إليه هؤلاء هذا الصنف من الناس. نهى المتوكل عن الكلام في القرآن، وأطلق من كان في السجون من أهل البلدان، ومن أخذ في خلافة الواثق فخلى. طبعا تعرفون أن كل حاكم ينطلق من محو ما فعله الحاكم السابق، خاصة إذا كان الحاكم السابق مقتول أو من نحوها، فبالتالي هذا التصرف أدخل يعني معناها كل ما رصه المأمون من سلوكات مع أهل الحديث قاومه طبعا أو قام المتوكل بخلافه. فمثال ذلك يقول المؤرخون في سنة 300 أو 234 هجرية أشخص المتوكل الفقهاء والمحدثين، طبعا من الاتجاه السلفي، وأمرهم أن يجلسوا للناس وأن يحدثوا بالأحاديث في الرد على المعتزلة والجهمية، يعني قام بثورة ثقافية مثل ما قام معاوية بكعب الأحبار وأبي هريرة وكثير من هؤلاء، ونشرهم حتى يواجه الأطروحات الأخرى، أطروحات الإسلام الدين الأصيل، وأن يحدثوا في الرؤيا، يعني بأن الله تعالى يرى. طبعا تجسيم، يعني لا يقصد بالرؤيا الرؤيا القلبية، بل يقصدون الرؤيا الحسية. قال فجلس عثمان بن أبي شيبة صاحب كتاب العرش وغيره في مدينة المنصور، ووضع له منبر واجتمع عليه نحو من 30,000 من الناس. طبعا بهذه الطريقة انتشر، يعني أصبح الشخص الذي يعني طبعا يوليه الحاكم أو يجعله ممثلا كذا يجتمع عليه الناس. وجلس أبو بكر بن أبي شيبة في مسجد الرصافة واجتمع عليه نحو 30,000. يعني أصبحت هناك ثورة ثقافية تنشر التجسيم، لأن هؤلاء من خلال كتبهم كتب تجسيم، يقولون لله يد ساق لخر، يعني حقو رجل، كل شيء حسي، يعني حتى بعضهم يصوره بصورة الشاب الأمرد، في كتبهم موجود هذا الأمر. لكذلك يذكر يقول الطبري كان المتوكل لما أفضت إليه الخلافة نهى عن الجدل في القرآن وغيره، ونفذت كتبه أو أرسلت كتبه إلى الآفاق، وهم بإنزال إلى آخر المهم الحديث، يعني كان يمارس الكثير من الجرائم. من الجرائم طبعا المعروفة ما فعله بابن السكيت إلى آخره، ما فعله بالكثير من المعتزلة، وبالتالي وجه ضربة شديدة جدا للمخالفين، ولذلك يعتبرونه ناصر السنة ويثنون عليه ثناء كبيرا مع كل ما فعله من جرائم. يعني يقول ابن كثير طبعا كذلك، يعني بعد المتوكل جاء القادر بالله في سنة 408 في مرحلة أخرى، طبعا في قال استتاب القادر بالله الخليفة فقهاء المعتزلة، استتابهم يعني فرضا أني أكرههم، فأظهروا الرجوع وتبرأوا من الاعتزال والرفض. يعني الشيعة والمعتزلة ألزموا مثل ما حصل للإمام أحمد، ألزموا كذلك على القول بخلق القرآن، وسنرى أن القضية بسيطة جدا، وأخذت خطوطهم بذلك، يعني طلب منهم أن يكتبوا من تبرؤهم من الاعتزال والتشيع، وأنهم متى خالفوا أحل فيه من النكال والعقوبة ما يتعرض به أمثالهم. يعني كتبوا أن يعني أقروا على أنفسهم أننا في حال خالفنا ورجعنا إلى أفكارنا فسنعاقب على ذلك. قال وأمر إلى آخره وحبسهم ونفاهم، وأمر بلعنهم على المنابر، اللعن هؤلاء المعتزلة على المنابر، وأبعد جميع طوائف أهل البدع ونفاهم. طبعا هو ابن كثير يتكلم وهو يبرر، طبعا هو الذي قال عن المتوكل أنه أحد الأئمة الاثني عشر، وذكر أنه خليفة المسلمين وناصر السنة، يعني في نفس الوقت طبعا يعني فعل كل هذه الجرائم، وهي لا تقل، هي أكبر بكثير مما فعله المأمون. بل بالإضافة إلى ذلك القادر بالله صنف كتابا، هذا الكتاب الآن للأسف هو يعني حتى نرى الدور السياسي، هذا الكتاب الآن ما زال ينتشر وكأنه قرآن كريم، كتاب الأفكار مطروحة فيه، ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أصحاب إلى آخره. يعني أصبح هذا ضمن العقيدة، العقيدة القادرية أو البيان القادري أصبح وكأنه عقيدة. كثير من الآن القضايا المعروفة التي نراها في الواقع أساسا هي منطلقة مما صنفه القادر بالله الخليفة، طبعا الذي قرب أهل الحديث واعتبرهم إلى آخره. المشكلة ليست في هذا فقط، بل في هذا الكتاب أورد فيه كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز وإكفار المعتزلة والقائلين بخلق القرآن. وطبعا عندما يقول القائل بخلق القرآن يقصد به حتى الذين يقولون بأنه حتى الأشاعرة والماتريدية وغيره، الذين يقولون بأن كلامنا بالقرآن أو كتابتنا للقرآن هذه مخلوقة وليست قديمة. فبالتالي هذا الكتاب أو هذا البيان القادري الذي اعتمده السلفية، هذا الكتاب هو في الحقيقة تكفير للأمة جميعا. طبعا التفاصيل ذكرتها في كتابي كلكم كفر، تكفير للأمة جميعا، لأنه يتناول الأشاعرة عندما هم يقولون الجهمية أو المعتزلة، يعني في الحقيقة تلك المقولات التي كفروهم بها يشتركون فيها مع المعتزلة والماتريدية. يعني هذا الكتاب الذي كتبه القادر بالله كان يقرأ كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي ويحضر الناس سماعه. إذن هذا كذلك يعني محمود بن السبكتين طبعا هذا أيضا من هؤلاء الذين يثنون عليهم يعني الاتجاه السلفي، نفى المعتزلة إلى خراسان وأحرق كتب الفلسفة ومذاهب الاعتزال إلى آخره. وهكذا طبعا هي حتى الغرض من هذا هو أنه حصلت يعني جرائم كثيرة في التاريخ ومن أناس يمجدهم السلفية، لكن هم فقط يركزون على اتجاه، طبعا يركزون على المأمون ونحوه. كذلك يعني في أحداث 461 هجرية يقول وفيها نقمت، يعني ابن كثير طبعا، وفيها نقمت الحنابلة على الشيخ أبي الوفاء علي بن العقي، وهو من كبرائهم طبعا وحنبلي، بتردده إلى أبي علي بن الوليد المتكلم المعتزلي، واتهموه بالاعتزال. وهكذا أصبح الناس يعني يحاسب بعضهم بعضا. طبعا في محنة خلق القرآن كانت من شخص، من حاكم، من ابن أبي دؤاد، من فئة محدودة، لكن هؤلاء أصبح ما يسمى بالامتحان، يعني كل شخص يقيم محنة لأخيه بسبب موقفه أو بسبب بعض القضايا التي طرحها. طبعا نعود الآن إلى ما يسمى بخلق القرآن. القضية بسيطة جدا، المعتزلة والأشاعرة والماتريدية كلهم متفقون في الحقيقة عليه، أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يبحث في الذات، وبالتالي عندما نقول القرآن الكريم كلام الله هكذا نقول كلام الله، والأصل المسألة لا يبحث فيها أصلا، القرآن كلام الله. لكن الاتجاه السلفي حاول أن يوضح ما معنى كلام الله، يعني يبحث في كيف صدر كلام الله، وطبعا هذه في الأصل لا يبحث فيها، لأن الله سبحانه وتعالى لا نقول الله هذا القرآن كلام الله ونكتفي به، القرآن ذكر ذلك، لكن هم حاولوا أن يفصلوا. طبعا عندما نقول الكلام، الكلام في اللغة له دلالات كثيرة جدا، حتى الكلام النفسي، الأشاعرة يقول الكلام النفسي هو شيء موجود، يعني واحد يقول قلت بيني وبين نفسي، وبالتالي الغرض من الكلام هو وصول تلك المعاني للمتكلم، إما فيها خبر أو فيها أمر أو فيها نهي أو فيها أو إما خبر وإما إنشاء، كيف وصلت يعني لا يهم ذلك. لكن هؤلاء طبعا لا أصروا على أن الكلام صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، يعني كما نحن صفة فعلية عندنا نتكلم، فكذلك لها صفة فعلية. وربطوه حتى بالذات، ربطوه حتى بما يسمون به الأوصاف التي يصفون بها الله سبحانه، التجسيم الذي يصفون به الله سبحانه وتعالى. مثلا يقول أبو يعلى الفراء: اعلم أنه غير ممتنع إطلاق الفي، يعني الفم، على الله سبحانه وتعالى. يعني أن الله تعالى تكلم بفمه، كما لم يمتنع إطلاق اليد والوجه والعين. وقد نص أحمد، يعني الإمام أحمد، على ذلك في رسالة أبي العباس أحمد بن جعفر الفارسي، فقال: كلم الله موسى تكليما من فيه. إذن هم عندما يقولون خلق القرآن، يعني كلام الله، لا يقصدون به كلام الله ويسكتون، وإنما يقصدون به أنه تكلم به من فمه. وفي رواية عندهم عن بعض السلفيين قال: كيف كلم الله عز وجل موسى عليه السلام؟ قال: مشافهة، يعني بالشفاه. وعندهم يروون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان الخلق كأن الخلق لم يسمعوا القرآن حين سمعوه من فيه يوم القيامة. يعني أن القرآن، الله تعالى عندهم يتكلم بهذا الأمر، ولهذا يعتبرون أن الله تعالى تكلم بصوت وحرف. يعني أن هناك موجات، هم طبعا يقولون أن الله له فم، والفم هذا موجود في الوجه، وأنه تكلم والكلام يعني خرج موجات، وذلك الكلام هو القرآن. إذن هذا المبالغة. إذن طبعا قلت الروايات هذه في كتاب يقول كفر، ذكرت نصوص كثيرة تدل على هذا الأمر. قلت مبالغ من مبالغاتهم أن قيل لبشر بن الحارث يوم ضرب أحمد ضرب فقط، يعني إذا في حال صحة ذلك قد وجب عليك أن تتكلم، فقال: تريدون مني مقام الأنبياء، ليس هذا عندي. حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه. ويروون عن الربيع أن الشافعي قال، طبعا الروايات صحيحة: من أبغض أحمد ابن حنبل فهو كافر، إلى آخره. ومع ذلك هم يعتبرون، أن يؤولون النصوص التي ترد في الإمام علي، والتي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يعني لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر، ويقول هذا غلو، بينما يروون عن الإمام أحمد أنه يعني كذلك. وهكذا طبعا، يعني انطلاق من هذا، في كتاب قلت كلكم كفر ذكرت نصوص كثيرة دالة على تكفيرهم للأمة جميعا، لأن القول بخلق القرآن، عفوا، القول بكلام الله، يعني عندهم لا يقوله إلا المجسمة. وهم يعتبرون كل من لم يقل بقولهم في القرآن بأن الله تعالى تكلم به شفاها من فمه، فطبعا هم يقولون هذا طبعا يعني كفر، أو لم يقل بكلام الله، وإنما قال بالإضافة إلى ذلك هم يقولون إن حتى المتوقف، شخص يقول: أنا لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، أو يقول: فقط أنا أقول أن القرآن كلام الله وأسكت ولا أبحث في هذه المسألة، هذا متوقف، هذا أيضا يكفرونه. الإمام أحمد يروون طبعا عن الإمام أحمد بقوله: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. حتى الشخص الذي لم يشك أو شك في كفر ذلك الذي يقول بأن القرآن مخلوق أيضا هو نفس الشيء. ويروون عن سفيان بن عيينة قوله: القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وهكذا يروون عن يزيد بن هارون، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة. طبعا عندما يقصدون أهل السنة يقصدون أهل الحديث، لا يقصدون الأشاعرة ولا الماتريدية وغيرهم، في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار. طبعا عندما يقول جميع العلماء، من مدرستهم حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، يعني في جميع، يعني حرفا وصوتا وحتى كتابة. البعض يقول: لو قلت أن هذه الكتابة مخلوقة أيضا فأنت كذلك يعني كافر. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. وقال الكرماني، توفي في الهجرية: هذا مذهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين. طبعا هم يقولوا أهل السنة يقصدوا هؤلاء، إلى آخره. وابن بطة طبعا كما نعرف أن بالغ، وهكذا نجد النصوص الكثيرة التي تكفر. طبعا هم الآن يستندون إليهم، هم عندهم الآن الأشاعرة، المعتزلة، الماتريدية، الصوفية، كل الأمة كافرة. هم فقط يوجهون حروبهم لجهة معينة، مثلا في الفترة الحالية هناك خلاف بين إيران والسعودية، فيوجهون سهامهم للتشيع. لكن في نفس الوقت لو طبقوا مقولاتهم على غيرهم، لا، أيضا في عهد الدولة العثمانية وجهوا سهامهم للماتريدية والحنفية وغيرها، وليسموهم عبادة قبور وكتبوا في ذلك. وبالتالي نحن ما يسمى بخلق القرآن هذه نوع شماعة فقط لتكفير الأمة. والقضية في حد ذاتها كما قلت بسيطة، يعني أصلا الخوض فيها نوع من الترف. المؤمن يتعامل مع القرآن الكريم باعتباره رسالة إلهية. كيف جاء وكيف حصل؟ طبعا هذه كلها معلومات غيبية لا يمكننا فهمها. يعني حتى كيف وصل لرسول الله، كيف تكلم به أو جبريل، أو كيف ألقاه جبريل على الرسول، هذه كلها غيب، نحن لا نعرفها. يعني أشياء كثيرة كنا حصلت في العصر الحديث، كان السابق لو ذكرت لهم لما صدقوها. هذا الكمبيوتر وهذا التلفزيون وهذه الكاميرا، لا طبعا لما أمكنهم أن يتعقلوها ويتصوروها. فكيف نريد أن نتصور عالما آخر مختلف تماما؟ هذا عالم غيبي. وبالتالي الخوض في هذا الأمر نفسه نوع من القرآن، هو رسالة الله تعالى إلى عباده، الغرض منها أن نتعامل مع هذه الرسالة، أن نتدبرها، أن نعيش معانيها، أن نقرأها، أن نتلوها حق تلاوتها. أما أن نركز يعني هل هو كذا أو كذا، طبعا هذه مسألة. كذلك الله سبحانه وتعالى نعرفه من خلال أسمائه الحسنى، رحيم، كريم، لطيف، ودود. أما معرفة الذات هذه مستحيلة، أمحل المحال. كل من خاض في الذات من أي جهة كانت طبعا انحراف. المؤمن يتعامل وفق ما عنده. من طبعا نحن ليس لدينا أي شيء حتى نبحث في مثل هذه الحقائق، ويمكننا التعامل مع الدين بعيد عن كل هذه الأمور. القرآن كلام الله، الله له الأسماء الحسنى، حتى رسول الله فيه جانب غيبي. نحن نعرف رسول الله من حيث كونه فقط بشر، ومن حيث كونه يوحى إليه ونقدسه ونعظمه. أما ما عدا ذلك، يعني كيف كان يتلقى حقيقته هذا الشيء؟ يعني حتى الغزالي يقول لا يعرف النبي إلا النبي. يعني الشخص لا يمكن أن يدرك درجة قبل أن يصل إليها. الآن كثير من الأشياء، مثلا العقل الرياضي، الشخص الرياضي لا يمكن أن نفهم يعني كيف يفكر حتى نصل إلى مستواه ونفهم ذلك. فكيف نريد نحن أن نصل إلى مستوى رسول الله ونتحدث عنه ونصل حتى إلى الله؟ يعني هؤلاء الذين يتكلمون عن الذات، ما يسمونه بالذات الإلهي، مع أنه ليس في القرآن هناك كلمة الذات، يعني الله فقط. يعني القرآن الكريم ذكر الله، الأصل الأدب مع الله أن نتكلم إلا على بما يتناسب معه. لكن هؤلاء قالوا الله عفوا الصفات الذاتية والصفات الفعلية إلى آخره. ثم أصبحوا يطبقون الفم صفة ذاتية والكلام صفة فعلية تصدر من الفم، يعني هو تشبيه وتجسيم بحر. يعني هذه كلها طبعا نتيجة الابتعاد عن البعد الرسالي في الدين. البعد الرسالي في الدين هو أن نطبقه، أن نعيش معانيه، أن نبلغه قيما. أما البحث في هذه التفاصيل، هذه كلها من وساوس الشياطين، وللأسف أصبحت هي الأساس. ولهذا حتى أكبر علم في العقيدة اللي هو علم الإيمان أو علم التوحيد أو علم الذي نصل به إلى معرفة حقائق الوجود، أصبح يسمى علم الكلام، نتيجة المبالغات الكثيرة التي تحدثوا فيها بها عن هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين.